حد غاي فينا نساكم ما انت غلاي ما انت غلاي ما انت غلاي معاكم ونبقى عايش سعيد ما حد غاي حد غاي فينا نساكم ما انت غلاي ما انت غلاي ما انت غلاي معاكم ونبقى عايش سعيد وننسى مرار الذكرى ونعيش اليوم وبكرة حتى وانتم بعيد وندوق أطعم السعادة ونوم راسي وسادة ونرضى بالنصيب من الرجال